الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذه سلمكم الله محاضرة حول الإيمان بالقدر. والمسلم يجب عليه أن يهتم بأركان الإسلام وأركان الإيمان، لأن الركن عمود للشيء، لا يصح الإسلام إلا به ولا يصح الإيمان إلا به. ومن لم يتعلم أمور دينه فهو على خطر، يظن أنه يعرف، لكن في الحقيقة إذا جاء أمر عليه وما كان عرف هذا الركن ولم يعرف النصوص القرآنية التي تدل على هذا الركن ولا النصوص الحديثية، ربما يتزعزع والعياذ بالله فيه إيمان. فإذا جاءته مصيبة وما قرأ الآيات الدالة على القدر وأن كل شيء بقدر، كذلك النصوص الحديثية وآثار السلف وكيف كانوا يتلقون المصائب، فربما يضعف حتى والعياذ بالله يصل للشك فيهلك، والشاك هالك. لذا يذكرون ثمرات الإيمان بالقدر ويقدمونها، فمن ثمرات الإيمان بالقدر أداء عبادة أمر الله عز وجل بها، كذلك قوة الإيمان، فالذي يؤمن بالقدر لا يتزعزع ولا ينال يبالي ما ناله في سبيل الله عز وجل، الشجاعة والإقدام والثبات، يعلم أنه لن يموت قبل أجله، ولا يناله من البلاء إلا ما كتب الله عز وجل له، ولا يبالي بما ناله من أذى لأنه في ذات الله عز وجل طمأنينة وتخفيف الهموم والأحزان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الهموم والأحزان، وكم من الهموم والأحزان ممن تأثر بها وألجأته للوسوسة والأمراض البدنية، كذلك يصبر ويحتسب ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، الكرم الذي يؤمن بالقضاء والقدر كريم، يعلم أنه إذا قدم لله عز وجل نفقة أن الله عز وجل يعوضه، على يقين بهذا العوض، خلافا لضعيف الإيمان تجده بخيل حريص أشد الحرص على ماله، الإخلاص. فالذي يؤمن بالقدر لا يعمل عمل من أجل الناس، يعلم أنهم لا يستطيعون له شيء ولا يدفعون عنه شر، فيخلص بعمله لله عز وجل. كذلك التوكل واليقين والاعتماد على الله عز وجل وحده. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عدم الاعتماد على الكهان والمنجمين والمشعوذين، ولا يتمسح بالقبور، ولا يدعو غير الله، فيعلم أن الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، فهو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. القناعة وعدم التكالب على الدنيا، يقنع بما آتاه الله عز وجل، لأنه يؤمن أن الله عز وجل كتب رزقه. التواضع، وعندما نتكلم عن القناعة والزهد وغير ذلك، ليس قصدنا ترك الأسباب، لا، يتخذ المسلم الأسباب، والأسباب مما أمرك الله عز وجل باتخاذها. وسيأتينا نصوص وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب إغاظة المبتدع الإيمان بالقدر، يغيظ المبتدعة، لأنك تركت أقوالهم الضالة في القدر. والإيمان بالقدر على درجات، إما يقسم على درجتين أو على التفصيل يقسم إلى أربع. فالدرجة الأولى هي الإيمان بأن الله عز وجل عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه سبحانه وتعالى، فيعلم رب العزة ما هم عاملون أزلاً، وأمر القلم بأن يكتب ما هو كائن، فجرى القلم بما هو كائن. وجفت الأقلام وطويت الصحف، دليله قول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وفي مواضع تفصيل. فكتب رب العزة في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين أمر الملك بكتابة أربع، أما في اللوح المحفوظ مجمل ما سيكون كتب، أما في صحيفة الملك يؤمر بكتابة أربع: رزقه وعجله وعمره وشقي أو سعيد. وهذا التقدير الأول علم الله عز وجل والكتاب كان ينكره غلاة القدرية الذين كفرهم أهل العلم. ثم الدرجة الثانية مشيئة الله عز وجل النافذة وقدرته الشاملة، يعني تؤمن أن الله عز وجل ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله عز وجل. علم، كتابة، مشيئة، فلا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وخلق رب العزة، شاء وخلق، لنعتبرها المرتبة الرابعة إذا فصلنا. ومع ذلك يعني هو الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا التقرير، مشيئة الله عز وجل وقدره في الخير والشر، ومع ذلك أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه وتعالى يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. لكن خلط على الناس بين إرادته الكونية سبحانه وتعالى وإرادته الشرعية، فلما خلط عليهم وخلطوا بين الإرادتين ابتدعوا. فالقدرية قالوا إن قلنا أن الله عز وجل يريد المعاصي ويريد كذا تنقصنا الله عز وجل، فسوف نقول لا قدر، وأن الأمر أنف، وأن العبد هو يخلق أفعال عباده، فرب العزة خالق للكون والعبد خالق لأفعاله، فجعلوا خالقين، لذا يسمون مجوس هذه الأمة. والجبرية قالوا إن قلنا أن العبد يخلق أفعال نفسه تنقصنا الله عز وجل واتهمنا الله عز وجل بعدم القدرة، فنقول لا، العبد لا مشيئة له أبدا، فكل ما ترى من المعاصي و فهو بمشيئة الله، وكلا الفرقتين ضالتين، وإلا آية واحدة لو قرأوها وجعلوها نصب أعينهم لعلموا ضلال ما هم عليه، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فرب العزة خلق لك إرادة ومشيئة، لا أحد يقول أنني كتفت وأحضرت بعشرة أشخاص حتى وضعوني في المسجد أسمع المحاضرة، ما أحد. رب العزة وفقك للخير وهيأ لك، لما علم، ونحسبكم كذلك والله حسيبكم، علم الخيرية فيكم، هيأ لكم أصحاب، هيأ لكم مسجد تجتمعون فيه، تأتون للمحاضرة. أما ذاك الكافر الذي اتبع هواه واتهم رب العزة لأنه ظلمه أو كما حصل لإبليس من الكبر والاعتراض على تقدير الله عز وجل، فهذا رب العزة يخذله ويوكله لنفسه، فما يوفق ويفتح له أبواب من الزيغ ويزال في الضلال، أنه انتهج طريق الضلال. أما هذا المؤمن لما أراد التقوى رب العزة يسر له سبيل التقوى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، هو كذب فيسر رب العزة له هذا السبيل. وهذا التيسير للضلال بالإرادة الكونية، إذا فرقنا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية بإذن الله اختصر عليك مباحث مئات من الصفحات تقرر هذا التفريق. فالإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها، وقد تجتمع مع الإرادة الشرعية، فإيمان المؤمن وطاعة المؤمن تجتمع فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. رب العزة يحب ذلك من المؤمن، أما بالنسبة للكافر فتنفرد به الإرادة الكونية، كفر الكافر. بالإرادة الشرعية رب العزة يحب من الكافر أن يسلم، لكن الإرادة الشرعية قد لا تقع، أما الإرادة الكونية لابد أن تقع، لكن وقوعها ووجود الشر، وجود إبليس، وجود الأمراض، وجود كذا، هذا لمصلحة أعظم، وهو جهاد أهل الإيمان فيرتفعون درجات ويصطفيهم رب العزة للجنان ويعظم أجرهم عند الله عز وجل. وإلى رب العزة ولو شاء لهدى الناس جميعا، ولما خلق الشر، يقدر رب العزة على ذلك، يقدر أن لا يكون إبليس، أن لا يكون كفار، أن لا يكون أمراض، أن لا يكون مشاق، لكن يحب رب العزة أن يرى من عباده الجهاد والصبر من أجل وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وهذا الشيخ مقبل رحمه الله جمع كتاب الجامع في الصحيح في القدر، وكان معي مدة، والكتاب الذي لا تقرأه ولا تتصفحه تكون جاهل بمحتواه، فإذا قرأته كسبت في ذلك علم وعلمت أمور كثيرة لخصها لك المؤلف. هناك كتب أكبر طبعا، كتب ابن تيمية وابن القيم، شفاء الغليل، لابن القيم، فظننت أن الشيخ لما ذكر المقدمة لن يورد شيء، لأنه قال سأذكر الأحاديث، لكن في مواضع ذكر الشيخ كلام لابن القيم وكلام لابن تيمية. من أراد السلامة في باب القدر يتبع السلف وما أصله ابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين ابن عثيمين وعلماء السنة الألباني وابن باز شيخ الفوزان وشيخ السنة عموما. والشيخ مقبل جمع كتاب عظيم في القدر، فقلت ماذا سيجمع الشيخ في القدر، فتصفحت الكتاب وكان مروري على الأحاديث عبارة عن مرور على الأطراف، يعني الحديث الذي أعرفه أقرأ أوله، والحمد لله قرأت الكتاب كامل، فنلخصه لكم من أجل أن نعرف طريقة السلف وكلامهم وكلامهم، طريقة السلف نعرف طريقة السلف وكلامهم في القدر، والنصوص قبل ذلك من الكتاب والسنة التي تدل على هذا الباب. ظننتنا سيورد الشيخ أحاديث وآيات قليلة، لكن هذا الكتاب سلمكم الله عبارة بدون الفهارس، عبارة عن خمسمية ثمانية وخمسين صفحة، 58 و500 صفحة، كلها نصوص قرآنية وحديثية، وكلام ابن القيم صفحات، وكلام ابن تيمية صفحات. وجوب الإيمان بالقدر، ذكرنا الثمرات، إيش قلنا من الثمرات؟ الاعتمار بأمر الله عبادة، إذا آمنت بالقدر عبادة، ركن من أركان الإيمان. وإيش كذلك ذكرنا؟ الصبر، إيمان بالقدر، توكل على الله، وإيش؟ الكرم والتواضع، الطمأنينة، عدم الخوف، الشجاعة، الاحتساب، الإخلاص. لما تعلم أن كل شيء من الله عز وجل تخلص العبادة لله عز وجل، الابتعاد عن عبادة القبور، والابتعاد عن الاستعانة بالكهان والمشعوذين، القناعة، القناعة. إذن عدم الحسد، أحسنت، عدم الحسد، مخالفة أهل البدع، غيظهم. هذه المحاضرات ما نريد أن يزهد فيها الطالب، بعض الطلاب أراه إن لم نبدأ في السنن خرج، وهذا نسأل الله عز وجل له الهداية، نقول ما يعرف مصلحته كون في محاضرة واحدة يلخص لك كتاب من 500 صفحة، هذا بنفسه علم، علم عظيم، وفر عليك جهد، ربما ما تجد فرصة تقرأ هذا الكتاب. فهذه طريقة من أساليب العلم، تلخيص الكتب ومعرفة محتوى الكتب، ترتقي معرفة محتوى الكتب بنفسه علم. إذا طلب منك محاضرة يوم من الأيام لن تذهب لكتب الفقه وكتب الأخلاق والرقائق، لا، تذهب لقسم العقيدة، فتأخذ الواسطية، تأخذ الطحاوية، تفتح الفهرس وتنظر أبواب التي تكلموا عن القدر فيها هكذا، ثم تبحث عن كتاب متخصص. فهذا من أوسع الكتب الجامع الصحيح في القدر، والشيخ سهله بالتبويبات. لذلك لن نقرأ كل النصوص الواردة، يأخذ علينا أشهر، لكن يكفينا من كل باب نقرأ نص من القرآن ونص من السنة ونشير للباقي إشارة. وجوب الإيمان بالقدر، وتذكرون حديث ابن عمر لما جاءه يحيى ابن يعمر وكذلك حميد ابن عبد الرحمن، فأول من تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فذهب ووجد ابن عمر فقال ابن عمر لهما، وقال سمعنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنه يزعمون لا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برواء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد مثل أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث جبريل، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، وذكر الإيمان بالقدر خيره وشره. القدرة من أبواب القدر أن تؤمن بقدرة الله عز وجل. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ومن القدرة الإلهية وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب الفرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. سبحان الله، لا يطغى المالح على العذب على النهر، ولا يطغى النهر على البحر. قدرة. جرب أنت اصنع لك حوض مالح وصب فيه فلج هكذا نهر، ما يمضي عليك وقت إلا اختلط إذا صنعه. أما صنع الله عز وجل أتقن كل شيء. فقدرة الله عز وجل واسعة، فمطلوب على المؤمن أن لا يعجز ويقول قدر الله وما شاء فعل. وأن كل شخص عليه أن يعمل، فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. حتى عمر الخطاب انظر إلى فهمه إلى قضية القدر، لما قيل له أفرارا من قدر الله يا عمر عن الطاعون، كان أشار للمهاجرين قدامى شاورهم فاجتمعوا على أن لا يدخل أرض الطاعون، أفرارا من قدر الله يا عمر؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله، أين سنذهب نحن من قدر الله عز وجل؟ ثم جاء عبد الرحمن بن عوف فأيد ذلك، قال إن عندي علما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع في أرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. من جهل صفة القدرة كذاك الرجل الذي قال لأبنائه حرقوني لئن قدر الله عز وجل علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، حرقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، ففعلوا. فقال الله عز وجل لذراتي كوني فلانا، فكانت. ما حملك على ما فعلت يا رب؟ قال خشيتك يا رب، فغفر الله عز وجل له. هو ظن أن القدرة، قدرة رب العزة، إذا ذر ذلك ذراته في البحر وفي البر لن تجمع، فرب العزة فقط قال كوني فلانا كوني، فكانت. لكن لما حمله على ذلك خشية الله عز وجل غفر الله عز وجل له. مخافتك يا رب أو فرقا منك يا رب، فما تلافاه أن رحمه عندها. لا يعير من ارتكب معصية ثم تاب، لا يعير، لأنه تاب وقدر الله ما شاء فعل، ملازم للتوبة، فلا يعير من لازم التوبة. حتى قال آدم أتلومني على ذنب، على ذنب هاي زيادة مني، أتلومني على شيء قدره الله عز وجل قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، هذا على قول من قال أن موسى لامه على الذنب، قال لا تلومني الذنب تبت منه. لكن ابن تيمية وابن القيم وابن كثير كذلك يرجحون أن لوم موسى على الإخراج، فقال الإخراج رب العزة قدره علي، أنا أذنبت وتبت، مطلوب مني التوبة فتبت وتاب الله عز وجل علي. أما الإخراج هذا مكتوب علي، كتب علي الإخراج، كان رب العزة يقدر أن يخرجني من الجنة شهر ويرجعني، لكن كتب رب العزة أن ينزل إلى الأرض، واختبار للذرية. الجنة ما يكون فيها أهل الشرك، يكون فيها الإيمان. فهذا الدنيا دار ابتلاء واختبار. ما جاء في القضاء والله يقضي بالحق، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. وسيأتي كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم حول التفريق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. وذكرنا حديث جف القلم، يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق. مكث فترة يخاف العنت، ولا أجد ما أتزوج النساء، إني رجل شاب يا رسول الله وأنا أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء. يا أبا هريرة قال جف القلم بما أنت لاق، كان يريد أن يختصي، فاختصي على ذلك أو ذر، أو ذر، يريد أن يمنعه من الاختصاء. فرفعت الأقلام وجفت الصحف، قيل للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام ورفعت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أم فيما يستقبل؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وطويت الصحف وجفت الصحف. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والمشيئة دليلها والله يختص برحمته من يشاء، معنى هذا من كفر فغير مختص برحمة الله عز وجل، لم يشاء رب العزة أن يخصه برحمته، حتى النبي صلى الله عليه وسلم دق الباب على فاطمة وعلي قال ألا تصليان، فقال علي إن أنفسنا بيد الله عز وجل، إن شاء بعثها وإن شاء تركها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ذلك، يعلم أن الأنفس بيد الله، لكن إذا أيقظك شخص فاستعن بالله وقوي من إيمانك وهمتك لتقوم للصلاة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بفخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، إن أنفسنا بيد الله. فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم علي على هذا الرد. وأحاديث كثيرة تثبت المشيئة لله عز وجل، كذلك سلمكم الله الهدى والضلال من الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لاحظ، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. كذلك قول عبد الله بن مسعود وهديناه النجدين الخير والشر، قال الخير والشر، وهديناه النجدين ليس الخير، لا، وهديناه النجدين قال الخير والشر، إقرار أهل النار أن الهداية بيد الله عز وجل، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم، حق، هذا حق، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فيعترفون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله، فأبى، فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله عز وجل، لا بيد الرسل ولا أحد من الخلق. ومن هذا هداية رب العزة للحيوان، ونصوص كثيرة كذلك، رب العزة يهدي الحيوان لأرزاقه، لأموره وشؤونه ورعاية أولاده، الحيوان مهدي لمصالحه. إخبار الله عز وجل عن عدم إيمان بعض الكفار لأنه قد سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كذلك قوم نوح علم رب العزة أنهم لا يؤمنون فحل عليهم العذاب، كذلك الكفار. الله هو الذي يفتن وهو الذي يهدي. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. ورب العزة يغوي من أراد غوايته، ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أنصح لكم، إن أراد الله، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. السعادة والشقاء من الله، والشقاء من الله عز وجل. ذكرنا الآية، إيش الآية؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وذكرنا الكتابة، يكتب إيش؟ شقي أو سعيد. الإرادة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة كونية أو إرادة شرعية؟ إرادة شرعية، يريد الله بكم اليسر في التشريع في الأوامر، ولا يريد بكم العسر. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إرادة كونية أو شرعية؟ كونية. كونية، أحسنت. الكتابة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس، من أجله ورزقه وأثره، وشقي أم سعيد. فرغ يعني أنه كتب رب العزة. وذكرنا الحديث الدال على الكتابة، حديث إن أول شيء خلقه الله القلم، قال اكتب، قال ما أكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. حرمة مكة القدرية الشرعية، أن رب العزة حرمها يوم خلق السماوات والأرض، يعني هذه حرمة قدرية شرعية. المصائب من عند الله عز وجل، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندك، من عند الله حسنة، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، القحط أو المطر كله من عند الله عز وجل، والمصائب من الله عز وجل. لا عدوى، حديث لا عدوى ولا طيرة، يعني لا تقل أن المرض يعدو بنفسه، رب العزة من أجرب الأول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أجرب الأول؟ إن كنت تقول أن المرض ينتقل بنفسه، من أجرب الأول؟ لا يسلط أحد على أحد إلا بإذن الله، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. انظر لما اخترط ذاك الأعرابي السيف، من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط سيفه من يده. فلا يكون شيء في الكون إلا بإذن الله، والله هو الواقع، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا عظم هذا الذكر؟ لأن فيه التسليم بالقدر، فكله بتدبير الله والحكم لله. إن الحكم إلا إن الله يحكم ما يريد، إن الحكم إلا لله. فالحكم القدري والحكم الشرعي لله عز وجل. فرق إرادة كونية إرادة شرعية، حكم قدري وحكم إيش؟ شرعي. فالأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. أرادوا أن لا يخرجوا لأذى الله. هذا كلام سلمكم الله لابن القيم، يقرر التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وسبق التفريق أن الله عز وجل خالق كل شيء، وسيأتي آثار عن السلف، لأنه يريد الله خلق السرقة وخلق كذا، فتقول له الله خالق كل شيء، كون رب العزة خالق هذه الشرور، هناك مصلحة أعظم، مثل الطبيب يعطي الدواء للمريض مر لمصلحة أعظم، وهو أن يكتب رب العزة له الشفاء. الله يصنع كل صانع، وصنعته صنع الله الذي أتقن كل شيء، فصنع الله عز وجل متقن الذي أتقن كل شيء. لاحظ كلمات عموم، كل إن الله يصنع كل شيء، كل صانع وصنعته، ليس خلقه هو فقط، لا، والله خلقكم وما تعملون وعملكم كذلك. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الله خالق كل شيء، خلق إبليس، خلق كذا، الله خالق كل شيء. احفظ مثل هذه الآيات، حتى أفعال العباد رب العزة خلقها. وهل تخرج أفعال العباد عن قدرة الله عز وجل؟ لا تخرج، فهي تحت قدرة الله عز وجل، فمن الذي أخرجها من قدرة الله عز وجل؟ لكن لا يجوز الاحتجاج بقدرة الله. شخص تقول له صلي، يقول إن هداني الله عز وجل أصلي كذا وكذا، إن هداني الله، يتقدم لامرأة 30-40 وتردهم، رب العزة ما كتب عمرها 45-50، رب العزة ما كتب، أنت رددت النعم وتحتجين بالقدر، أنت تقوم مبكر لطلب الرزق ثم لطاعة الله عز وجل ما تأتي. إيش الآية حمد؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، فالآخرة لها سعي، أما تمكث في البيت أو تدعي أن العمل يمنعك من الصلاة وتقول العمل عبادة، والمسؤول يقول لك اذهب صلي لا أمنعك، وأنت تدعي. نعم، إذا كان هناك مناوبات وخطر على المكان الذي ستتركه، هنا لا بأس أن تؤخر وتتناوب أنت وصاحبك على الصلاة. ولابن القيم رد على القدرية وأنهم تناقضوا، لذلك هناك عقوبة لمن لم يسند الأمور إلى الله عز وجل، مثل قارون لما أسند المال لنفسه أهلكه رب العزة، والأعمى والأبرص الأعمى لا نسبها الله عز وجل، لكن الأقرع والأبرص نسبوها أنهم ورثوا كابر عن كابر، فعاقبهم رب العزة. لا يجوز أن تسند الأمور لغير الله عز وجل. ثم إسناد الأمور إلى غير خالقها تكذيب لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مطر، أصبح أتدرون ما قال ربكم؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا إيش نقول؟ هاتوا الحديث، مطرنا بنوع كذا وكذا هذا كافر بي مؤمن بالكوكب، من قال مطرنا بفضل الله هذا مؤمن بي كافر بالكوكب، فهذا مكذب الذي ينسب المطر لغير الله عز وجل للكواكب والكذا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعريين لست أنا حملتكم لكن الله حملكم، رب العزة يسر، ما كان عندي إبل فرب العزة يسر، تنسب الأمور لله، قال لست أنا حملتكم لكن الله حملكم. الختم والطبع، ختم الله على قلوبهم، هذا من أدلة الإيمان بالقدر، وعلى سمعهم ختم الله. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم؟ إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. الفرق بين الجبرية والقدرية يقول ابن القيم أن كلاهما قال شيء من الحق لكن لم يجمعوا الحق، يعني كمن نظر بعين عوراء للنصوص. فهؤلاء القدرية نظروا لأي نصوص التي إيش فيها مشيئة العباد، وأولئك الجبرية أي نصوص نظروا للنصوص التي فيها مشيئة الله عز وجل. لكن أهل السنة جمعوا بين مشيئة الله عز وجل ومشيئة العباد. خلق رب العزة عندك مشيئة وخلق لك إرادة، فمشيئتك وإرادتك وقدرتك تابعة لمشيئة الله وقدرته. لو سحب عنك المشيئة والإرادة أصبحت مجنون، لو أخذ عنك القدرة أصبحت مشلول ما تستطيع الحراك. والمجنون والذي ما عنده قدرة غير مكلف، العاجز غير مكلف. لكن من يدعي العجز هذا أو يدعي أن الله عز وجل كتب عليه فهذا هو المذموم. ختم وطبع، أكن على قلوبهم غطاء، غلاف، حجاب، وقر، غشاوة، أمور كثيرة على صبها رب العزة على الكفار لأنهم أخذوا بطريق الغواية فختم على قلوبهم وصارت مريضة. ثم ذكر أدلة كل ذلك: الخذلان، إزاغة القلوب، التثبيط، كل ذلك من نصوص القرآن والسنة. وجعل القلوب قاسية، تضيق صدورهم، كله من الله عز وجل. سبقت كلمة الله بما هو كائن، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، يعني سبق أزلا أن الله عز وجل قدر يوم القيامة متى، وإلا للزمهم العذاب في الحال لاختلاف الكائن بقدر. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال بعض التابعين خلقهم للجنة والنار، أمرهم بالتوافق والهداية، لكن من ضل كتب عليه الضلال ومن اهتدى يسر له طريق الهداية. اللهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم يا مصرف القلوب، نعم حديث، اي نعم، يا مصرف يا مقلب ثبت قلبي على طاعتك. والأدعية عموما بالهداية وكذا كلها دليل على إيمانك بأن الهداية بيد الله عز وجل والإغواء بيد الله عز وجل. شرح الصدر للخير من الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. التأليف بين القلوب من الله، لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم. رب العزة هو الذي ألف تزكية النفوس: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. تزكية بمشيئة الله عز وجل، التوفيق من الله عز وجل. وهكذا المعصوم من عصم الله، رب العزة هو المقدم هو المؤخر، هو الذي يذل هو الذي يعز سبحانه وتعالى. يدعي بعض الناس أن المقتول مات قبل أجله، وهذا خطأ وضلال. ابن تيمية يقرر أن المقتول مات بأجله، هذا وقت أجله، والقتل سبب. ثم ذكر أن رب العزة يحفظ عباده، أرسل لهم ملائكة تحفظهم، ومكن لهم ونصرهم وثبت من شاء، ولا تأمن من مكر الله عز وجل ومن زيغ القلوب. ذاك القصيمي، عبد الله القصيمي ألحد، ألف في الرد على النصارى، ألف في الرد على المبتدعة، ثم ألحد فألف كتاب محاكمة الإله، فاتهم الله عز وجل باتهامات باطلة، وكان يستهزئ بأهل الاستقامة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو المسحر. ثم ذكر الشيخ مباحث في سلمكم الله أمور وقعت وفق ما أخبر به الله عز وجل، فمعنى هذا أن كل شيء بعلم الله عز وجل. هزيمة فارس والروم أمور أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وما زال يقع منها الأشياء وسيقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها. من عجائب قدرة الله عز وجل، القدرة نقول قدرة رب العزة صالحة لأن يخلق أفعال العباد، فرب العزة أحيى الموتى، الطفل يتكلم، النار لا تحرق إبراهيم عليه السلام، أمور موسى عليه السلام حصلت له إعجازات، دليل على قدرة الله عز وجل. ثم بعض ما صح عن السلف حول الإيمان بالقدر نأخذ منه بعض المقولات. كم باقي عن الإقامة؟ 5 دقائق. نقرأ آثار بعض السلف. عمر في موته كان يقول حين طعن: وكان أمر الله قدرا مقدورا. آية عظيمة يختم بها: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما يستطيع عمر أن يبقى حتى عبد الرحمن بن عوف لما أغشي عليه بإسناد صحيح وظنوا أنه فارق الحياة فأفاق، قال: غشي علي رأيت ملكان في غشيتي، فقال: ألا تنطلق فنحاكمك إلى العزيز الأمين؟ فقال ملك آخر: أرجعاه، فإن هذا ممن كتبت له السعادة وهم في بطون أمهاتهم، وسيمتع عند أهله. فعاش شهرا بعد ذلك بسند صحيح. ابن عباس قال: اقرأوا عليهم قول الله عز وجل، أهل القدر الذين ينفون القدر ويقولون أن الإنسان يخلق أفعال نفسه، هو يعصي، هو رب العزة ما يقدر أن يهدي المضل ولا يضل المهتدي. قال: اقرأوا عليهم: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. كتب رب العزة، فلو شاء الله فلو شاء لهداكم أجمعين، لكن رب العزة خذل الكافر. وقال عبد الله بن الزبير: إن الله هو الهادي والفاتن. كذلك من آثار السلف ابن سيرين قال: إذا كان هؤلاء القدرية ليسوا من الذين يخوضون في آيات الله فلا أدري من هم. أن هم منصب عليهم يخوضون في آيات الله عز وجل. ابن جبير قرأ يحول بين المرء وقلبه، رب العزة قادر، يحول بين المرء وقلبه. هم إياس قال لم أناظر أحد بالعقل إلا القدرية، قلت لهم ما الظلم؟ ما هو الظلم؟ فقالوا الظلم أن يأخذ الإنسان ما ليس له. قال فالله عز وجل إذا قضى قبض روح عبد أو له ولا ليس له؟ قالوا له. أنت ملك لله عز وجل يفعل بك ما يشاء، فلم يظلمك رب العزة. كذلك عمر بن عبد العزيز أمر باستتابة غيلان بن مسلم فأظهر، ما هذا الذي بلغنا عنك يا غيلان؟ فقرأ بعض الآيات، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال اقرأ آخر السورة، إنا هديناه السبيل، قال إما شاكرا هو وإما كفورا، يستدل بها. قال اقرأ آخر السورة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قرأ، قال فهمت، قال اللهم وتبت، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فسلط عليه من يصلبه، قبل توبته في الظاهر، لكن بعد ذلك أظهر غيلان فصلب، صلبه هشام بن عبد الملك وقطع أيديه. آثار كثيرة عن السلف ربيعة أبي عبد الرحمن قال وجاءه غيلان قال يا ربيعة، من القائل يا ربيعة؟ غيلان، أين الذي يزعم أن الله يحب أن يعصى؟ أين الذي يزعم، كأنه أقام الحجة، يزعم أن الله يحب أن يعصى؟ فقال له ربيعة ويلك يا غيلان، أو يعصى الله قصرا؟ أو يعصى الله قصرا، يعني غصب على الله يعصى؟ وإلا رب العزة خذل هذا الكافر، رب العزة حجب عنه الهداية وشاء إضلاله كونا، انتبهوا، يعني نختم بهذا، أن كونا رب العزة شاء كفر الكافر وضلال الضال، كونا إرادة كونية. لماذا؟ وخلق إبليس، وخلق الأمراض، وخلق الحيات والعقارب والشرور، رب العزة خلقها كونا، لكن شرعا يحب أن يهتدي الكافر، شرعا إرادة شرعية، يحب منهم الهداية، يحب منهم السلام، يحب أن لا يتقاتلوا، لكن أزلا كتب رب العزة من أجل أن أهل الإيمان يجاهدوا أهل الطغيان ويجاهدوا إبليس فيرتفع أهل الإيمان، فهناك مصلحة لخلق هذه الشرور، وإلا كله خلق الله عز وجل. لكن نقول والشر ليس إليك، من باب التعظيم، تعظيم لله عز وجل، وإلا كله رب العزة خالقه سبحانه وتعالى. هذه يعني النصوص، وتراجعون كتاب الواسطية لابن تيمية وشرح ابن أبي العز للطحاوية. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.